المهم فأطال شيخ الإسلام النفس في بيان أن الذين اعتزلهم أقرب طائف الحق. هذا كله وهذا بالرغم على ما في ظواهر الأدلة التي تدل على أن عليا كان أولى بالمناصرة. ظواهر الأدلة تدل على هذا، ومع هذا يرجح شيخ الإسلام أن الأولى الاعتزال، أن الأولى الاعتزال، ويعتبر هذا هو القول الراجح بدليله من أقوال أهل السنة. فما ظنك بهذه الفتن التي يعني يخوض الناس فيها ويتلطخون بدمائها دون روية ودون تقوى ولا خوف ولا ورع؟ فإذا كان هذا الكلام العلماء في فتنة يعني لها أدلة ولها نصوص من الكتاب من يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما ظنك بهذه الفتن الموجودة في هذا الزمان؟ هذا كله يعني يحملنا على لزوم الحق وعدم التفرع في الفتن. ولذلك كان لزوم قعر الديار في زمن الفتنة سنة ماضية، كان لزوم قعر الديار في زمن الفتنة سنة ماضية بين السلف، لا يفرح بها إلا إنسان مفتونة الله السلام. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي إليها، من استشرفها تستشرفه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سأله سلم عن ذلك سلم الأكوع قال: اعمد إلى حد سيفك ولو أن تدقه بحجر. كل هذا تنفير من المشاركة في الفتنة. فما ظنكم بالذين يفتون بأن هذا جهاد في سبيل الله وأن هذا كذا وأن هذا كذا؟ لا شك أن هؤلاء لم يشموا رائحة العلم، إنما يفتون بها، ونسأل الله العافية. نعم تفضل. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للمسلم أن يروع مسلما. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ما شاء الله، حتى لو على سبيل المزاح. انظر، وهذه مسألة موجودة بين القبائل الآن. الواحد إذا نام يجي واحد جنبه كده يشوف هذا الرجل يدهن أو يصحى ويقوم بسرعة وينتبه، أو هو ثقيل النوم يأتي ويسحب الجنبية حقتها أو يسحب بندقة أو يسحب كده من عنده، وربما قام هذا وهو في النوم قاتل وقاتل طاعا أو طعن. فلا يحل للمسلم أن يروع مسلما. لما جاءوا وأخذوا حبلا من عند رأس رجل ففزعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يفزع مسلما. فما ظنكم بالذي يرمي من فوق رأسه بالسلاح؟ ما ظنكم بالذي يأتي من وراء الغافل وهو يمشي ويعني يسيح بصوته من ورائه أو يعمل حركة يعني تفزع هذا الرجل أو غير ذلك؟ أبدا، المسلم لا يفعل ذلك حتى لو على سبيل المزاح. نحن لسنا أمة مزاح ولا أمة لعب، نحن أمة جد وعمل. فلا تروع مؤمنا، لا يحل مؤمن أن يروع مؤمنا حتى لو على سبيل الكلام. أحيانا ممكن أنك تدخل على الرجل الخوف والهلع بخبر، يعني مثلا تقول له: أنت ما تدري إيش اللي حصل لفلان، وقد حصل لفلان هذا شيء من الخير. فهو كلمة أنت ما تدري إيش اللي حصل لفلان، هذه في عادة الناس أن هذا ما يكون إلا في خبر مفزع، وأنت تعلم أن فلان هذا سيتأثر ويحزن بالخبر المفزع على فلان هذا. ثم في النهاية تقول: لا ما تدري إيش حصل له من الخير وإيش الله يعني فعله أو كذا أو كذا. لا، هذا أيضا لا يصح، ولا يحل مسلم أن يروع مسلما أو أن يخوفه بهذه الأشياء. نعم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها له. لا حول ولا قوة إلا بالله، بسند صحيح. آداب عجيبة، آداب عجيبة، لا تأخذ عصا أخيك لاعبا أو جادا. وبعض الناس يأخذها فإذا انتبه له قال: أنا كنت أضحك معك وأمزح، وإذا ما انتبه تركها. هذا السارق المزاح، هذا يعني يأخذ الشيء فإذا أحد انتبه له قال: بس أنا كنت بضحك معك، وإذا ما أحد انتبه له خلاص روح. هذا ما يخاف الله ولا يتقي. هذا أخرجه من الترمذي وسنده صحيح. نعم. فتأمل هذا وانظر إلى حال المسلمين اليوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشير الرجل بالسلاح إلى أخيه فقال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. من حديث أبي هريرة وفي رواية عند مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا حرص لله. وعند البخاري ومسلم من حديث جابر أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بنصالها كي لا يؤذي مسلما فيهلك. فقال الرجل مستجيبا له نعم. أي نعم أفعل يا رسول الله. راه يمشي بنبال أو بسهام فرفها مكشوفة فقال أمسك بنصالها لا تؤذي مسلما فتهلك. كل سنة يمشي كذا يحتك مسلم أو هكذا يلحس مسلما آخر. سبحان الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وعند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. هذا في من سل السيف فكيف بمن يفرح لأنه قتل كذا وكذا أو يفتخر بأن رجال حزبه هم الذين حركوا هذه الفتنة في البلاد وأنهم قادرون على إثارة العوام والأعراب متى شاءوا فاللهم غفرا. وفي صحيح مسلم أن جندب ابن عبد الله البجلي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم انتقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. طيب قبل هذا أريد أن أنبه على فائدة نحتاجها في حياتنا بالنسبة لما نستفيد من هذه الأحاديث في النهي عن الإشارة على المسلم بالحديدة وإن كان أخاك لأبيك وأمك. مثلا جرت عادة الناس أو أن المرأة في بيتها أو أن الولد مع أمه أو مع أبيه جرت العادة أن من كان معه سكين مثلا وأراد أن يعطيه الآخر يعطيه هكذا يمسك بنصله أو يمسك برأسه ويقدم نصله تجاه الآخر. وممكن لو واحد الحين يقول لك رويني جنبي حقنا نجم نشوفها نشوف كيف رأسها وشوف كيف سلتها وشوف كذا تطلعها وتمدها لها هكذا. هذا أيضا داخل في عموم هذه الأدلة أن تقدم الحديدة تجاه أخيك والنصل أو الرأس في يدك هذا تشمله هذه الأدلة. فربما أن ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك ربما وأنت تقدمها لأخيك هكذا أخوك مش منتبه ويجي مقبل عليك وأنت تمد يدك هكذا أو ربما أنت تمد يدك لك وأنت ماشي كذا فعفرت رجلك فسقطت والسكين ممدودة في اتجاه أخيك. كل هذا تشمل هذه الأدلة. أنت إذا فعلت شيئا من ذلك تقدم هكذا تقدم تكون الرأس التي في يدك هكذا والسلة في ناحيتك أنت لا تشير بها على أخيك. بعض الناس يلعب وهذه مسألة تتصل بالبرع أصحاب البرع الذين يأخذون السلاح ويفعلون هكذا. يعني محتمل أن ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك بهذه ما ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك لكن كنت تعلم تمسك السلاح في يدك ولا تشير به على أخيك فهذا أمر آخر مثل ما كان الحبشة يلعبون بالحراف في المساجد. ما جاءتنا هيئتهم كانوا يلعبون كل منهم يمد بالسلة تجاه الآخر أو بنصل سيف أو نبله أو بحد سيف تجاه الآخر. ممكن واحد يلعب في مكان وبينه وبين الآخر مسافة لكن الذين يعملون مثلا في البرع ويدخلوا ويتلاعبوا وهكذا هذا مخالف للسنة. يجب لكل إنسان نتأدب بالسنة ما هذه الأحاديث ولا هذه الحكايات ولا الروايات إلا من أجل أن نتأدب بها وأن ندين بها وأن يعني نقيس أنفسنا عليها. فما كان من عوجاج عندنا نقومه، وما كان من خطأ نصلحه. هذه الفائدة من دراسة السنة، أنك تصحح كل يوم، تلبس حلة من حلل العلم والخير، وتخلع رداء من أرضية الجهل والهوى. هذه الفائدة من دراسة السنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فضل اقرأ حديث سمرة أو جنده. وإن رجلا من المسلمين قصد هذا الحديث من أوله، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم انقطعوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني رجل قوي من المشركين، يعني فتك كثيرا من المسلمين. نعم. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال، وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا. يعني انظروا، يعني أسامة له عذره، أسامة له عذره أن هذا الرجل فعل وفعل. هذا الدين لو كان يؤخذ بالهوى لعذر في ذلك أسامة. هذا الدين لو كان يؤخذ بالهوى ويؤخذ بالعواطف لعذر بذلك أسامة. فإن أسامة رأى رجلا ما قصد جهة من المسلمين إلا فتك بها، ولا قصد رجلا من المسلمين إلا قتله، وقتل فلان وفلان، قتل جماعة. فمثل هذا إذا رأى بريق السيف متوقع في حقه أن يقول لا إله إلا الله تعوذا، فإنه ما قالها قبل أن يعني يظهر به، ولا قالها وهو في حالة السعة، إنما قالها لما رأى بريق السيف. لو أخذنا بالعواطف ما عذر أسامة، يعني ما كان لأسامة، ما كان على أسامة لوم لو كان الدين دين عواطف. لكن هذا الدين دين أصول، ما قبل عذر أسامة مع أن عذره لدى العواطف ولدى ما في النفوس أوضح ما يكون. قتل قاتلا، قتل كافرا، وإنما لما رأى برق السيف قال لا إله إلا الله. يستطيع الزنادقة كلما أخي يعني كلما تمكن منهم قالوا لا إله إلا الله تبنى وأعلم التوبة. فلو كان هذا الدين دين عواطف لما كان هناك لوم ولا عيب على أسامة أبدا، ولكن هذا دين قواعد وأصول، ومن أجل ذلك نكر أو أنكر على أسامة هذا الإنكار الشديد الذي تمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. تمنى أنه كان كثيرا كل هذا الوقت ولا سمع هذا التأنيب، لأنه لو كان كثيرا وقال تبت يا رسول الله لفرح بتوبته. أما النبي عليه الصلاة والسلام يهدده ويخوفه، سبحان الله، هذا ما هو الدين عواطف ولا الدين هوى ولا الدين الإنسان إذا ضاق قال خلاص نعمل كذا يا رجال، خلي منك الكلام، خلي كذا بس، إيش دل كذا بس خلاص ما تزغلناك. لا لا، ما هو الدين هذا، هذا دين براهين وحجج وأصول. إذا كنا سنسير على أصول ولا أحسننا كل واحد يبقى في بيته. نعم. قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال لأنه يعني أنه كافر وأسلم وقال استغفر لي، دع الله له بالمغفرة. لكن انظر كيف هذا التعنيف لأسامة، وهذا تعنيف لكل أصحاب العواطف وكل أصحاب الحماس وكل أصحاب الهوى. هذا تعنيف لكل من يسلك هذا الدين وفيه كثير أو قليل من هذا الأمر. نعم. قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، وفي رواية عند البخاري ومسلم قال أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أحارب صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الموقف الشرعي. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فالموقف الشرعي عند حدوث فتنة بين المؤمنين تكون الخسارة فيها على الجميع، وتكون الفرحة فيها لأعداء الإسلام، وليس الحق فيها جليا واضحا. الموقف الشرعي فيها الاعتزال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار. الله السلام. نعم. مبالغة، مبالغة في الاعتزال وقطع الأمل والرجاء في المشاركة. إن كان لك إبل فاذهب إليها، إن كان لك غنم فالحق بها. إذا ما في شيء قال: يدق حد سيفه بحجر. قال: أرأيت أن أكرهت؟ فقال: يعني اصبر حتى يبوء باسمي واسمك، ما تقاتل. سبحان الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تسلم. وليس معنى أن القاعد فيها خير من القائم أن القاعد مندوح، لا، يعني هو أحسن حالا من غيره، وإلا فمجرد قعوده فيها أيضا فتنة. ولذلك قال فيها إيش؟ القائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ولا شك أن المشي مذموم، ولا شك أن المشي مذموم. المقصود أنه على أي حالة من هذه الحالات هو مذموم، إلا أن الشيء أخف من بعض، الشيء أخف من بعض. نعم. من تشرف لها فاستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. وفي رواية عند مسلم: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم. وعند أبي داود بسند صحيح. يمكن يكون النائم في الفتنة معناه الساكت الذي لا يدعو، الذي لا يهيج ولا يحرك، هذا المقصود بخلاف اليقظان. نعم، اليقظان الذي يتكلم ويوشي ويحرش وإن لم يفعل. نعم. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم فكسروا قسيكم فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. وللعلماء قولان: في من دخل عليه الرجل وهو معتزل، هل يدافع عن نفسه أو يصبر على القتل لأن المعتدي عليه متأول؟ وعند ابن حبان من حديث أبي ذر بسند صحيح أنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، ثم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. يعني يباع بالعبد، ليس له قيمة، معناها ثمن زهيد. نعم. حتى يكون البيت بالعبد، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: أرأيت إن لم أترك؟ قال: ائتي من أنت منه فكن منهم. يعني معناها ارحل واذهب إلى الإبل أو الغنم، ائت من أنت منهم فكن منهم، ابتعد. نعم. قال: ائتي من أنت منهم فكن منهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. وعند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وعند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، وهو حديث حسن. فالواجب علينا في أمر الفتن إن كنا قادرين على درئها وسلامة صفوف المسلمين منها فعلنا، وإلا أمسكنا أيدينا وألسنتنا وفزعنا إلى دعاء الرب جل جلاله. أما أن نشارك فيها ونعد هذا بطولة أو مكاسب حزبية أو دعاية إعلامية لفكرة أو لحزب أو لغير ذلك، فباطن الأرض خير من ظهرها ورب الكعبة. تعم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا حفظه الله تعالى: أيهما أحب إلى الله عز وجل؟ الواجب علينا مرة ثانية. نعم. الواجب علينا حتى يستكمل الكلام مع بعض. الواجب علينا في أمر الفتن إن كنا قادرين على درئها وسلامة صفوف المسلمين منها فعلنا، وإلا أمسكنا أيدينا وألسنتنا وفزعنا إلى دعاء الرب جل جلاله. أما أن نشارك فيها ونعد هذا بطولة أو مكاسب حزبية أو دعاية إعلامية لفكرة أو لحزب أو لغير ذلك، فباطن الأرض خير من ظاهرها ورب الكعبة. أيهما أحب إلى الله عز وجل؟ حفظ الدماء والأعراض والأموال مع ارتفاع الأسعار، أم انخفاض الأسعار مع هتك الحرمات؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيما ثبت عنه لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، أي لزوال الدنيا بما فيها من المحروقات والمواد الغذائية بل وبأرضها وسمائها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بغير حق، لأن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ردة بعد إيمان، أو قتل نفس بغير برهان. لأني إذ أسطر هذه الكلمات أعاني مما تعاني منه الأمة المسلمة من أمراض في جميع المجالات، لكن ما هو السبيل للمخرج من هذه الأمراض؟ هل السبيل الفتنة؟ لا وألف لا، إنما السبيل الرجوع إلى الله ونصح الولاة بالتي هي أحسن والصبر على ظلمهم وإن جاروا. ولو فرضنا على أسوأ التقديرات أن الولاة لا يريدون للناس خيرا فلا نعالج مشاكلنا بالفتنة معهم. واسمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأله سلمة بن يزيد الجعفي فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا يذكرني، هذا الحديث يذكرني الآن بفتوى وصلتني اليوم عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وصلت بطريق الفقه حول القتال الذي في أندونيسيا، وقد سئل الشيخ عما يجري من أعمال النصارى هنالك، والكلام حول مسألة القتال أو الجهاد أو الدخول معهم في ذلك، فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقال إن الذي سمعته من هذه الورقة إن كان صحيحا فهو مزعج مؤلم، ولكن هذا المزعج المؤلم لا يعالج بما يجعله شرا وأفظع، فتثور حروب في الشوارع ويقتل فيها من لا يستحق القتل أو أن يقتل. ولذلك أرى أن على إخواننا في أندونيسيا من المسلمين أن يصبروا ويسألوا الله الفرج لهم من كل من يسلط عليهم. ثم كتب الشيخ بخط بسم الله الرحمن الرحيم الذي بين المعقوفتين من إملائي، كاتبه محمد بن صالح العثيمين في 26/12/2400 وتوقيع الشيخ عليه. شاهد ان الفتن يا اخوان، لا تظنوا ان الفتنة اذا صارت في بلد فان القتال هو الحل او المخرج لها، فربما يؤدي ذلك الى شيء اعظم واعظم، الى شيء اعظم واعظم. وانا عندما سألني بعض الشباب من اندونيسيا حول ما يجري هنالك، فقلت اولا انا لست خبيرا بالحال هنالك اولا، وثانيا هل يقدر هؤلاء الذين يريدون ان يجاهدوا يقدرون ان يدفعوا عن اخوانهم في تلك الجزر، ام انهم سيوسعون رقعة الحرب ثم يباد المسلمون عن بكرة ابيهم؟ فاذا كان المسلمون ضعفاء ما يستطيعون ان يقوموا بذلك، فعندما نقول لهم افعلوا ذلك فمعنى ذلك اننا نقول لهم هات البقية التي يعني ان كانت قد سلمت من اعداء الله فايضا قدموها لهم. فالواجب على المسلمين في مثل هذه البلاد ان يسلكوا السبل التي في استطاعتهم، اما الحروب لا يقوم بها الا القادرون، الا اهل القدرة والاستطاعة، ومن كان عاجزا عن ذلك فاذا خاض في حرب قد علم مصيرها من قبل، او انه قد فانه قد علم مصيرها من قبل وان العاقبه لهؤلاء. والله سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، ويكون الدين كله لله. فإذا كان القتال سيجر فتنا أكبر ويكون الدين في النهاية لغير الله ويستأسد النصارى في تلك البلاد وتكون لهم الشوكة القوية والحكومة معهم والناس كلهم معهم، ما مع المسلمين إلا أن يصبروا ويفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل. ما مع المسلمين إلا أن يصبروا ويفوضوا أمرهم إلى الله. أما إن كانوا قادرين ومستطيعين أن يبرأوا شر هؤلاء أو أن يقللوا شر هؤلاء فهذا مما يجب عليهم وعلى غيرهم من المسلمين. أما إذا لم يفعلوا ذلك أو إذا فعلوا ذلك وجروا على أنفسهم وعلى بقية المسلمين شرا فليس لهم إلا أن يصبروا ويفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل. هذا ذكرني الآن من فترة وصلتني اليوم، وذكرني الآن عندما نتكلم عن الفتن التي جرت في اليمن أيضا أولئك الذي يحاول أن يعالج الرمضاء بالنار كالمستجير من الرمضاء بالنار أو الذي يحاول أن يعالج العور بالعمى، يأتي للأعور ويبقى العين الأخرى السليمة ويستريح، يعني إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون أعمى، هذا غير صحيح وليست روح الشريعة كذلك. نصبر على الشر الموجود لسلامة بقية الخير ونسلك السبل الأخرى، ومع الدعوة إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله فالله يدفع عن المسلمين، وقد وعدنا الله بذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا صحيحا وسيدفع الله عنا هذه الفتن إن شاء الله عز وجل. نعم. قال فوا عجبا هذا اقرأ لي الحديث الذي نحن بصدده في سؤال سلمة بن يزيد الجعفي. واسمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأله سلمة بن يزيد الجعفي فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ انظر كيف، يعني هذا تصوير لأمراء ظلمة حقوقهم يأخذونها وحقوق الرعية لا يؤدونها، فما تأمرنا إيش نفعل إذا تولى علينا أمراء كذلك؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. نعم. فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، يعني سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما يجيب. لو أن واحد من علماء السنة الآن قام رجل وسأله هذا السؤال وأعرض العالم وما أجاب لقال المتحمسون المتهورون أذناب الخوارج هذا جبان، هذا جبان ما يستطيع يصدع بكلمة الحق، هذا ما يستطيع يصدع بكلمة الحق، بالرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال فأعرض عن الجواب، فجاء الرجل من الجهة الأخرى فأعرض عن الجواب ما يريد أن يجيب عليه، مع أن أحدا من علماء السنة لو أنه ائتتى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لعده الجهلة المتهورون أنه جبان وأنه ضعيف ولا يستطيع أن يصدع بكلمة الحق ولا يقول كلمة الحق إلى غير ذلك، بالرغم أنه مؤتس ومقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكن القوم لا ينظرون إلى هذه المسائل، القوم تؤججهم وتفجرهم العواطف، ما ينظرون إلى الأصول ولا إلى القواعد. نعم. فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أكثر من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يجيب عليه، الأشعث بن قيس جذب الرجل أبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره مسألة الرجل وما يريد أن يجيب عليه والرجل ملح في السؤال، فجذبه أبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن قائل الرسول لم يوحى إليه وكان ينتظر الوحي، لأن المسألة أعرض مشتكة النبي أعرض عنه، الإعراض دليل على عدم الرضا، الإعراض دليل على عدم الرضا. نعم. فقال له رسول الله، وانظر بعد ذلك بعد هذا الإعراض وبعد هذا بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب ما هو أشد وأنكى على هؤلاء القوم الذين ابتلوا بهذا البلاء الفاتك، إيه جوابه عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أخرجه مسلم. يعني مع ذلك ولو فرضنا أنه كان يوحى إليه فقد أوحي إليه بهذا الجواب، وقد جاء يوحي بهذا الجواب اسمعوا وأطيعوا، ومع هذا الحال الذي وصفت اسمع وأطع، لا تفت العضد ولا تشق العصا ولا تخرج عن الطاعة، لأن هذا مستوته أعظم وأعظم. فأنت تريد شيئا من الحقوق فتضيع بقية الحقوق. فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، أي الإثم، يعني الإثم عليهم إذا ضيعوا الواجب الذي عليهم، وعليكم ما حملتم. هم عليهم أن يؤدوا حقوقكم، وأنتم عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. فإذا ضيعهم الحقوق فلا تضيعوا أنت. وفي هذا دليل على أن الخطأ لا يعامل بالخطأ، الخطأ لا يعامل بالخطأ. لو أني أخطأت في حقك ما تخطأ أنت في حقي. لو أني سببت أباك وأمك لا تسب أبي وأمي، هكذا. فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليكم واجبات ولكم حقوق، فأدوا الواجبات التي عليكم، وحقوقكم لن تضيع عليكم إن شاء الله لو صبرتم. سبحان الله، ما يعني أبرك هذا التوجيه وما أبرك هذا الإرشاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل. نعم. ولغوا عجباه، هل قال أحد إن هذا الإعراض عن الجواب جبن أو عمالة؟ أو قال أحد الظهر أو عمالة بضم العين، هكذا، أو عمالة. فوا عجباه، هل قال أحد إن هذا الإعراض عن الجواب جبن أو عمالة؟ أو قال أحد، أحيانا بعض الناس يقول لك إيش، أمراء هذا الزمان يختلفون عن الأمراء الذين كان يسأل عنهم هذا السائل. أمراء هذا الزمان يختلفون عن أمراء الذين سأل عنهم هذا السائل. فالجواب على ذلك أننا نقول لهذا القائد، هل الأمراء الذين نحن نختلف نحن معك فيهم، هل أنت تحكم لهم بالإسلام أو تحكم عليهم بالكفر؟ فإن كان يحكم عليهم بالكفر ناقشناه في هذه المسألة، في أصل هذه المسألة، هل توفرت شروط التكفير أم لم تتوفر؟ وإن كان يوافقنا في الحكم عليهم بأنهم مسلمون، وقال هؤلاء نعم مسلمون، لكن الأولين كانت عندهم غير على الدين، وكان عندهم حرص على محارم الله وجل، أما هؤلاء لا يرفعون بذلك رأس. فنقول هذا التفاوت وإن كان موجودا، فنحن نسأل الأحكام متعلقة، يرحمك الله، الأحكام الشرعية متعلقة بالإسلام والكفر أو متعلقة بهذه الدرجات المتفاوتة؟ هذه الدرجات المتفاوتة ما لها حد وما لها حصر، ما لها حد وما لها حصر. كان أمراء بن أمية أحسن من أمراء بن العباس، وكان أمراء بن العباس أحسن من أمراء الذين جاءوا وراءهم، والذين وراءهم أحسن، وهكذا. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولازلنا نسمع هذه النصوص يستعملها أهل السنة والجماعة في كل عصر مع أمرائهم. ما أحد قال لكن أمرائنا نزلوا درجات كثيرة عن الأمراء الأوائل. طالما أننا نحكم لهم بالإسلام فالأحكام تجري عليهم، فالأحكام تجري عليهم، الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات. إذن من فرق بدون دليل، والعبرة بالدليل لا بالأقاويل. نعم. قال فواجباه، هل قال أحد إن هذا الإعراض عن الجواب جبن أو عمالة؟ أو قال أحد إن هذا الجواب ضعف أو ركون إلى الدنيا؟ نعم، حق لأهل السنة أن يفخروا. طيب، عند هذا، عند هذا بعد أن تكلمت على الفتن التي جرت في اليمن في الأحداث الماضية، وذكرت الأدلة على أن الموقف الشرعي في ذلك اجتناب هذه الفتن وعدم المشاركة، بل ودعوة الناس إلى الاجتناب وعدم المشاركة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله، نعم، حق لأهل السنة أن يفخروا بأنهم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يخمدون الفتن ولا يريدون من دنيا الولاة شيئا، فهم أبعد الناس عن دنياهم، وغيرهم يملك منهم المؤسسات والهيئات والمناصب الرفيعة، ومع ذلك فإذا ضر قرن الفتنة صاروا إليها زرافات ووحدانا. أما أهل السنة والجماعة فهم يدينون لله عز وجل بالنصح الصادق لولاة الأمور بدون تهييج أو تشهير، ويدعون بالصلاح والرشاد لولاة الأمور وحاشيتهم، كما قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لأمير المؤمنين، لأن صلاحه صلاح للبلاد والعباد. أو بهذا المعنى كما في حلية الأولياء بسند حسن، فقبل ابن المبارك رأسه لما سمع منه هذا القول. هذا يعني موقف واضح وجلي خلال تاريخ هذه الأمة من أهل السنة ولله الحمد، أنهم يدينون لله عز وجل بالنصح لولاة الأمور، ينصحونهم ويسدون خلتهم ويقيلون عثرتهم ويوجهونهم إلى ما يحبه الله عز وجل، يفعلون ذلك دون تزلف لهم. فلو نظرنا إلى الواقع لرأينا أهل السنة أبعد الناس عن دنيا الحكام، الحكام أبوابهم مفتوحة لغير أهل السنة، ودنياهم مبذولة لأهل البدع والضلالة وأهل الفرقة والفتنة، ويدهم ممسكة عن أهل السنة دائما. هذا ليس في هذا الزمان بل في كل زمان كانت يد الحكام ممسكة عن أهل السنة وسخية لأهل البدع والضلالة. ومع ذلك فأهل السنة ما حقدوا عليهم يوما من الأيام، ولا تربصوا بهم، ولا شاركوا في فتنة ضدهم، ولكن أهل البدع الذين يلقمونهم الليل والنهار هم الذين إذا ضر قرن الفتنة كانوا مطايا هذه الفتن، وكانوا والعياذ بالله كانت ظهورهم هي التي يعني تحمل والعياذ بالله الفتنة إلى عقر دار هؤلاء الحكام. نحن ما يهمنا ذلك، إنما يهمنا أن نعرف منهجنا ومنهج سلفنا. أما الدنيا وقلة العطاء فما ضر سلفنا أن أمسك عنهم الحكام وأن ضايقوهم وأن عزلوهم عن أعمالهم وأن ضيقوا عليهم من بيت المال فلم يعطوهم شيئا، ما ضر سلفنا ذلك. وهذا أمر هذه الدعوة قد تمرست عليه، قد تمرست هذه الدعوة أيما تمرس على ظلم الحكام وعلى بخلهم وشحهم عن هذه الدعوة المباركة. إلا أن أهل السنة ما ينظرون إلى الحكام بهذه النظرة الدنيوية، إنما ينظرون لهم أن الله يعني يدعون لهم أن الله يوفقهم لإقامة الحق في الرعية وفي عباد الله، فإن ظلموا وجاروا نصحوهم، وإن أراد العوام أن يثوروا عليهم أو أن يهيجوا عليهم حذروهم وقالوا هذا لا يجوز. وذلك ليس حبا في الحكام وليس خنوعا لهم، فعلى ماذا نحبهم ونحن لا نعرف منهم كثيرا أو قليلا، ولكن حبا للمنهج السلفي الرشيد السديد، وهو أن الفتن التي يريدها هؤلاء الدهماء وهؤلاء العوام فتح بابها وأخذ بزمامها فإنها تأكل الأخضر واليابس. فأهل السنة ينظرون إلى بقاء أو إلى بقايا الخير الموجودة في البلاد ويريدون أن يحافظوا عليها، يصبرون على أنهم ليس لهم شأن عند هؤلاء الناس وليس لهم كثير أو قليل من مال الله الذي ولهم الله عليه، لا ينظرون إلى ذلك، إنما ينظرون إلى أن يبقى هذا الخير الموجود، لا يأتي والعياذ بالله ما يأكل الأخضر واليابس. أما أهل الفتنة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فإن أعطوا من الدنيا شيئا قالوا إنها إمارة في المؤمنين وقالوا كذا وكذا وكذا وأتوا بالفتاوى ليسوغوا ما عليه الحكام من المخالفات الشرعية. وإذا منعوا شيئا قالوا الجهاد، الجهاد كفر، علمانية، غزو، تطبيع، كذا كذا إلى غير ذلك، من أجل أن يثيروا الناس على حكامهم. أهل السنة بعيدون عن هذا الهراء، وليسوا مشغولين بتوقيعات في أوراق أو غير ذلك، إنما كفى الله أهل السنة ونجاهم وعصمهم وعافاهم بهذا المنهج الذي أخذوه كابرا عن كابر، وأخذوه عن أقوام هم شرف المجالس عن أهل الحديث وعن العلماء وعن أهل السنة والجماعة. وكما نفع الله سلفنا بهذا المنهج، فنحن واثقون أن الله عز وجل سينفعنا بطريقهم الذي كانوا عليه. ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والحمد لله على هذه العافية. لو لم يكن مع أهل السنة من الخير إلا أن الله عافاهم من الخلط والخبط، لم يشاركوا بفتواهم ولا بأيديهم في دماء المسلمين ولا في أعراضهم ولا في أموالهم. ولا يأتي واحد يوم القيامة ويقف ويأخذ بعنق رجل من أهل السنة في دمه بسبب فتوى أفتى بها. لا، الحمد لله نجى الله أهل السنة من ذلك. ومع ذلك يقولون أنتم جبناء وأنتم ضعفاء وأنتم كذا وأنتم كذا، ومرة أخرى يقولون أنتم عملاء وأنتم أتباع للحكام. لو كنا أتباعا لهم لماذا لا نسير على ما يريدون؟ لماذا لا نفتيهم بما يعجبهم؟ لماذا يعني ما نشاركهم فيما هم عليه؟ لا، نحن عبيد لله بمنهج السلف الصالح. وإن كان يعني عند أهل البدع المخالفين نوايا أخرى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع عن أهل السنة. فأنت أيها السني تمسك بما تراه من الحق موافقا لما عليه منهج سلف الأمة، ولا تبالي بأي رجل كائنا من كان يخالف هذا الحق، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الحق ولم يتكفل بحفظ أقوال الرجال. فإن كثيرا من الرجال يتكلمون ويقولون، لكن هذا لا يضر. وكلام أهل البدعة في أهل السنة بذلك أمر ليس مستبعدا، أمر ليس مستبعدا. لكن للأسف أنك ترى من أهل السنة من يتكلم في أهل السنة بذلك، وهذا يعني مما نشكوه إلى الله عز وجل، إما أن يكون الأمر عن جهل وعن خلط وخبط. وكثير وللأسف ممن هو في صفوف أهل السنة لا يفهم الدعوة السلفية، كثير في صفوف أهل السنة لا يفهمون الدعوة السلفية. وقد هذا رأينا هذا من قبل، كثير كانوا تحت مظلة أهل السنة، وسرعان ما ظهرت السرورية والقطبية في صفوف أهل السنة، واليوم لا زالت ذيول وبقايا ورواسب في صفوف أهل السنة من القطبيين ومن السروريين، وهم في صفوف أهل السنة، والأيام ستكشفهم كما كشفت رؤوسهم. هذه الذيول ستلحق يوما من الأيام الرؤوس التي كشفت، ويبقى منهج أهل السنة صافيا، ويصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. هذا أمر كائن لا محالة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الحق فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، تفضل. كما قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لأمير المؤمنين، لأن صلاحه صلاح للبلاد والعباد، أو بهذا المعنى كما في حلية الأولياء بسند الحسن. فقبل ابن المبارك رأسه لما سمع منه هذا القول، وفي المقابل يصبرون إذا ظلمهم ولاتهم، ويفوضون أمرهم لله عز وجل كما أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع، وهذه الأثرة وقعت على أهل السنة. هذه الأثرة والإمساك والشح والبخل وقلة عن البذل والعطاء كان على أهل السنة. إنكم سترون بعدي أثرة، هذا خطاب موجه لأهل الحق، إنكم سترون بعدي أثرة. لكن أهل البدع هل عليهم من أثرة؟ انظروا ماذا معهم وماذا يسمح لهم وكيف تكون لهم التصريحات بالمؤسسات والتصريحات بكذا وكذا. أهل السنة الذين يرون هذه الأثرة. لكن انظر إلى وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إن قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ما شاء الله. وعند مسلم من حديث حذيفة الآن لما تتكلم أنت مع أصحاب الحماس تقول لك ما فعلوا كذا ما فعلوا كذا منعونا كذا سوونا كذا. طيب ما هذا الذي قال الرسول؟ الرسول قال إنكم سترون بعدي أثرة، ترون أناسا يؤثرون أنفسهم عليكم، ترون أناسا يأخذون حقوقكم ولا يؤدونها إليكم. فقال ماذا نفعل؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. أدوا الحقوق التي عليكم وحقوقكم سألوها من الله اصبروا فيها. هذا هو الموقف الذي وقف أهل السنة. من وقف غير أهل السنة هذا الموقف؟ أدوا الذي عليهم وسأل الله الذي لهم، مسحوا وبذلوا النصح وتركوا التهييج والفتنة وحذروا من الفتن ومع ذلك صبروا على الأثر. أي موقف؟ أي الناس أسعد بهذا الحديث غير أهل السنة؟ لا ترى سياسة أسعد بمثل هذه النصوص غير أهل السنة ولله الحمد. نعم. وعند مسلم من حديث حذيفة في ذكر مثل آخر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظر إلى هذه الأوصاف، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، هذا موجود. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني ما عندهم رحمة، صورهم صور الإنس وقلوبهم قلوب الشياطين من الخبث والدهاء ومن الغلظة والجفاء على الرعية. هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في الناس الذين يأتون بعد. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ نعم. قال تسمع وتطيع للأمير. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أي في طاعة الله عز وجل. وفي هذا الحديث بحث هذا محله. ليس هذا محله، هذا خطأ من الكتاب. بحث هذا محله خطأ. أيضا أين هو؟ بحث ليس هذا محله. وفي هذا الحديث بحث، في بحث حديثي في هذا منهم من يضعفه والصحيح ثبوته صحيح مسلم. وفي هذا الحديث بحث ليس هذا محله. حتى لو ضعف مثل هذا الحديث بهذا المبنى فمعناه في أحد كثيرة، لكن الراجح صحته. وانظر إلى ما حدث إلى أبي ذر بالصحابي. ما حدث لأبي ذر؟ نعم. وانظر إلى ما حدث لأبي ذر الصحابي الجليل الذي طلب منه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يعتزل المسلمين بسبب إنكاره على معاوية رضي الله عنه والمسلمين بالشام. ولما علم عثمان رضي الله عنه أنه لا يصبر على ما يرى أوصاه بالاعتزال فاجتمع عليه. يعني أبو ذر كان معروفا بالإنكار، كان أبو ذر يعني إذا رأى منكرا لا يصبر، لا يصبر إذا رأى منكرا. فعاش في الشام فرأى أهل الشام تحت إمرة معاوية وكان عاملا لعثمان قد توسعوا في أمور الدنيا، قد توسعوا في أمور الدنيا، فرأى شيئا ما كان يعرفه في أيام الصحابة وفي الجيل الأول الذين تربوا على توجيهات وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاهر بالإنكار وتكلم وشدد في النكير عليهم، فوصل الأمر إلى عثمان، فعثمان رضي الله عنه نصح أبا ذر، فكان أبو ذر مصرا على أنه ينكر هذه الأشياء التي يراها، فأوصاه عثمان أن يعتزل الشام وأن يعتزل المدينة وأن يذهب إلى مكان يقال له الربذة أوصاه بالاعتزال، لأنه علم أن وجود أبي ذر ربما أثار، وبإنكار هذا ربما أثار بين المسلمين شيئا مما لا تحمد عقباه، فأوصاه أو أمره أن يعتزل في الربذة. نعم. قال: ولما علم عثمان رضي الله عنه أنه لا يصبر على ما يرى أوصاه بالاعتزال، فاجتمع عليه من يحب الفتن. وقد أخرج أحمد وابن أبي عاصم في السنة من طريق معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعطك لواء يأتيك رجال ما شئت. يعني بلاد فتنة، بلاد فتنة وطوائف فتنة، جاءهم الخبر بذلك فقالوا: يا أبا ذر، الآن قد بلغنا أن عثمان ما أعطاك حقك، وأنت محق في الإنكار على معاوية وأصحابه في الشام، وهذا موقف يستحق الإنكار، فما كان ينبغي لعثمان أن يوصيك بالاعتزال، بل كان ينحي معاوية، كان ينحي معاوية أو كان يأمر أهل الشام بأن يلزموا الجادة. الآن موقف عثمان موقف ليس صوابا، الآن اعقد لواء ونادي في الناس ونحن نأتي، هؤلاء دعاة الفتنة، الآن أنت محق، فالجزاء أو الحل أن ترفع لواء وتنادي، وأنت صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، ما أحد لو ناديته سيتردد، اعقد لواء ونحن نأتي. هكذا دعاة الفتن والذين يأتون بالآراء المفسدة المردية المهلكة. لكن أبا ذر ليس صاحب فتنة، أبو ذر يريد الإصلاح، يريد أن يعالج، ما يريد أن يهدم أو يخرب، رأى منكرا فيريد أن يصلحه، ما يريد أن يعقد لواء وتقع فتنة والمنكر الذي يريده تقع أضعاف أضعاف المناكر التي كان يريد أن يغيرها. أبو ذر رجل يغير منكرا وفي نفس الوقت لا زال زمام السنة هو الذي يقوده، ما هو يغير المنكر ثم تحلل من زمام السنة وتلقته أزمة البدعة وأهلها، لا، هو يغير المنكر من منطلق السنة لا من منطلق الهوى ولا من منطلق العاطفة. ولذلك لما دعي إلى أن يغير المنكر بطريقة لا يعهدها في السنة وهي الأيم، عند ذلك رفض أبو ذر. إيش قال؟ قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون بعد سلطان فأعزوه، من التمس ذله صبر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان. وقال شيخنا الألباني حفظه الله ورحمه: إسناده صحيح كما في السنة لابن أبي عاصم، فتأمل فهم الصحابة وصبرهم على ما يكرهون، وتأمل أبواب الفتن الذي جاءوا من العراق ليثيروا الفتنة، وطلبوا من أبي ذر عقد لواء للخروج على الولاة، لكن هيهات هيهات أن يهرول إلى الفتنة رجل تربى على الكتاب والسنة، ليس هناك أصدق منه لهجة. فرضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حكم عام في جميع أمراء المسلمين، وإن جاروا والله أعلم. هل أحد منكم سمع يوما من الأيام عندما يتكلم مع أصحاب الحماس والعواطف، هل أحد منكم سمع يوم من الأيام الأحاديث التي تأمر بالصبر وأنه سيأتي بعدي كذا كذا فاصبروا وأبدوا الذي عليكم واصبروا حتى تلقون على الحوض، هل أحد منكم يسمع هذه الأحاديث؟ أبدا، ما أحد يسمع هذه الأشياء، إنما يأتون بأدلة أخرى ويتكلمون بنصوص أخرى بعيدة، إما أنها نصوص مع المشركين في الجهاد والقتال مع المشركين، وإما أنها نصوص ليست في مثل هذا الموضع، ويتركون الأحاديث الدالة على موضع النزاع وما أشبهها بالنزاع، وتشبه موضع النزاع كما يشبه الغراب الغراب. يتركون هذا ويذهبون إلى أدلة بعيدة ليست في موضع النزاع. لا، أهل السنة هم أسعد الناس بالنصوص كلها، يضعون كل نص في موضعه وكل دليل في بابه، ولذلك عوفوا وسلموا، وهذا من فضل الله عليهم. طيب، إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخنا حبيبه الله تعالى في الجواب على السؤال بعيد رقم 48 ومئة 48 ومئة ومعلوم أن هذه الفتنة زادت المظلوم ظلما والمحروم حرمانا، وانتفع بها أقوام قلوبهم قلوب الذئاب، قلوب الذئاب، قلوبهم قلوب الذئاب، وستدفع الأمة المسكينة الثمن مرة أخرى من دمائها وأموالها وأعراضها، ولو نظر الناس إلى مآلات الأمور لعلموا أن الاجتماع على أميرهم مع الآلام التي يئن لها الجميع خير مما صنعوا. ولذلك لما مات ابن المبارك بكى الرشيد وقال يا فضل إذن للناس ليعزون بابن المبارك، قال ولم يا أمير المؤمنين؟ قال أليس هو القائل الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هل تظن؟ قال هل تظن يا فضل أن أحدا يسمع هذا منه ولا يعرف حقنا؟ وسواء ثبت هذا عن ابن المبارك أم لا، فإنه ثابت بمعناه عن غيره من الأئمة، وهذا موقف أهل السنة تجاه الولاة المسلمين عموما في هذا الزمان وغيره، لأنهم يعلمون أن الفتنة ليست تخفيفا للمظالم، إنما هي تعقيد وتصميم للشر. ونصيحتنا لولاة الأمور أن يتقوا الله في رعاياهم، فإنهم موقوفون بين يدي الله ومسؤولون، والأمم وإن كانت رعاياهم في الدنيا فهم خصماؤهم يوم القيامة إن لم يقوموا بحقهم، وهم شركاء الأمة فيما في الصالح من أعمالهم إن قاموا بما أوجب الله عليهم. ونصيحتنا للأمة أن يسددوا ويقاربوا وأن يعينوا حكامهم على المهمة التي نضت بأعناقهم، فإن وجدوا خيرا فهنيئا لهم وليحمدوا الله، وإن وجدوا غير ذلك فليصبروا وليصلحوا أمراضهم الخاصة التي يقدرون عليها. فمنا من يترك الصلاة، ومنا من يقطع الطريق، ومنا من يقتل ويسلب ويطش، ومنا من ظلمه قد ضاق به السهل والجبل، ومنا من يعتدي على المصالح العامة التي هي للأمة، ومنا من يرى المال العام حلالا له ولا يدخل وسعا في الاحتيال عليه. هذه وغيرها أمراضنا، فيجب علينا أن نعالجها. وأما الأمراض العامة فليس من منهج السلف التشهير بها والزج بالدهماء في علاجها، لأن الزمام إلى أفلس من يد الحكماء طار إلى يد السفهاء، وعند ذلك فعل الأمان والإسلام السلام. ومن دعانا إلى الجنة فلا نجيبه، لأنه لا يدعونا إلى خير، إنما يدعونا إلى حفرة من حفر النار. وصدق من قال إذا نعم الغراب فقال خيرا، فأين الخير؟ فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الجلال. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي ما سئلت به إلا أعطيت، وما دعيت به إلا أجبت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترحمنا برحمتك الذي وسعت كل شيء، وأن تحفظ بلاد المسلمين وأهله، وأن تحفظ بلاد الإسلام وأهله، ونعوذ بك من جهل البلاء وشماتة الأعداء